الحنفية من الحنفية السمعة من الحنفية حنيفية من الحنيفية السمعة كما جاء في الحديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمعة. وفي الصحيح وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. واستعينوا بالغلبة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد دفنه. وفي الصحيح عنه أنه قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي السنن عنه أنه قال لكل عامل شيرة وفترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن أخلى كل عامل شرة شرة وفترة لكل عامل شرة وفترة فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن أخفى فقد ضل. وفي لفظ ولكل شرة فترة فإن صاحبها سدد فإن صاحبها سدد وقارب فرجو وإن أشيره بأصابعه فلا تعد. فقيل الحسن البصري لما روى هذا الحديث إنك إذا مرت بالسوق فإن الناس يشيرون إليك. فقال لم يرد ذلك وإنما أراد المبتدع في دينه والفاجر في دينه في دنيا. وهو كما قال الحسن رضي الله عنه فإن من الناس من يكون له شدة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم في العبادة ثم لا بد من فتور في ذلك. وهم في فترة نوعان منهم من يلزم السنة ولا يترك ما أمر ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه بل يلزم عبادة الله إلى الممات كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. قال الحسن البصري لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت. ومنهم من يخرج إلى بدعة في دينه وفجور في دنياه حتى يشير إليه الناس فيقال هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا. هذا من عدل عن العبادات هذا مما يخاف على من عدل عن العبادات الشرعية إلى الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما آل إليه حال بعض الضلال من ترك الرباط في الثغور وقصد السفر إلى المساجد أو القبور والمزارات والمشاهد وأن هذا جرهم إلى الوقوع فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه من اتخاذ القبور مساجد فوقعوا في الشرك. نشأ من ذلك إهمال الجهاد بسبب فشو البدع وكثرة أهلها فأهمل الجهاد وتعلق هؤلاء بالمزارات والزيارات فاستولى الكفار على كثير من الثغور حتى قتلوا خلقا كثيرا من المجاورين في بيت المقدس وفي غيره. ثم إن هؤلاء قد ظنوا أن الشرع جاء بإقرار ما هم عليه وأن الشريعة جاءت بالسياحة لغير قصد معين والضرب في الأرض. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السياحة بهذا المعنى ليست من الإسلام في شيء بل هي من البدع التي سرت إليه من الأديان الباطلة وأن السياحة في الإسلام لا توجد بهذا المعنى. والذي دلت عليه دلائل القرآن والسنة وكلام السلف رحمهم الله تعالى أن السياحة في الإسلام شيئان أحدهما الجهاد والثاني الصيام. وظواهر النصوص أن الجهاد حق الرجال وأن الصيام حق النساء وهذا هو المناسب لحال كل لأنه لما كان الرجل مأمورا بالجهاد كان هو سياحته ولما كانت المرأة غير مأمورة بالجهاد كانت ملازمتها لهذه العبادة سياحة لها. كما أن هذه الأفعال التي فعلوها من الرهبانية والتشدد هي خلاف ما جاء به الإسلام، فلا رهبانية في الإسلام، بل الإسلام دين حنيف سمح لا تشديد فيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يسر الدين والأمر به والتحذير من التشدد، وأنه يفضي بالعبد وأنه قد يفضي بالعبد إلى ما لا تحمد عاقبته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لكل عامل شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فإن العبد مهما بلغت قوته على العبادة والنشاط فيها فإنه يلحقه الفتور. والناس في الفتور كما ذكر شيخ الإسلام نوعان: أحدهما من يفضي به فتوره إلى ملازمة السنة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نهي عنه، بل يلزم عبادة الله إلى أن يموت. ومنهم من يخرج من الطاعة إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشرك، حتى يشير إليه الناس فيقال: هذا كان مجتهدا في الدين ثم صار كذا وكذا. وهذا أمر ظاهر في الناس في كل زمان وفي كل مكان، فهذا من أعظم ما تدفع به ضلالات أولئك، من أن تلك الضلالات التي ابتدعوها من الاعتكاف في المشاهد أو المساجد وترك الجهاد والتشديد على النفس والرهبانية والسياحة في الأرض، يخشى عليها أن تجر هؤلاء إلى الخروج من الدين. وهذا هو مآل كثير منهم، إذ وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وصاروا يتعلقون بالمشاهد والمزارات والإقامة فيها، ويزهدون في العبادات الشرعية. نعم. ومع هذا فجنس الجهاد أفضل، بل قد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبت، فقال: واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل. ما إعراب عذبة؟ صفة لعيينة. فقال: واعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفواق ناقة ما بين الحلبتين. وجميع الأمر ما قاله الفضل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا لم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وهذا كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والعمل الصالح والمسرور هو طاعة الله ورسوله وفعل الحسنات التي يكون الرجل به محسنا. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم في الرباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من السنة التي هي روح العمل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأته يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصحيحين يعني أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. الله تعالى يوفقنا وسائر أخواننا المؤمنين يحب ويرضى ويرضاه لنا من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة، ويجنبنا ما يكره لنا من ذلك كله. وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرها كقيس ويمن قبائل قيسية والقبائل اليمنية كقيس ويمن وحرم وتان لا هي وتغلب ولخم جذام، لكن القبيلة التي قبلها ولحم وجذام وغيرها هي أحسنت نعم كقيس ويمن وجرم وتغلب ولخم وجذام وغيرها من القبائل وغيرها كقيس ويمن وجرم وتغرب ولخم وجذام وغيرها، مع مجاورتهم الثغور فيدعون الرباط والجهاد الذي هو سعادة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: قل أن تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يعني دائما من القواعد النافعة في التحقيق أن النص الذي تريد أن تحققه ينبغي أن تشك فيه حتى تصل إلى صحته، فهذا الذي نشر هذا الكتاب كان ينبغي أن يراجع الكتب المصنفة بالأنساب، فيبحث عن قبيلة اسمها حرم وقبيلة اسمها تعلب وقبيلة اسمها لحم فلا يجد، فيعلم أن هذا الذي كتب من غير نقد من الناسخ يراد به قبائل أخرى. نعم. كما قال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني إما النصر أو الظفر، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة، ويشتغل بقتال الفتن والأهواء الذي هو خسارة الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: يا رسول الله، هذا القاتل وما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه الفتية لا تحتمل البسط في هذه الورقة، وإنما نبهنا على النكت الجامعة. الحمد لله وحده صلى الله عليه بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن حال الرهبنة والسياحة على الوضع الذي يفعله هؤلاء ليس من أوضاع الشريعة، نبه على أن تلك الأوضاع وإن اشتملت على أعمال صالحة كالذكر والصلاة فإن جنس الجهاد أفضل من غيره من الأعمال كما تقدم. ثم نبه على أن جماع الأمر في الدين كله يرجع إلى الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأعمال إذا خلت منهما فإنها مهما بلغت عند أصحابها ليست أعمالا صالحة، فإن العمل الصالح لا بد من إخلاص فيه ولا بد من متابعة. والمراد بالإخلاص تصفية القلب من قصد غير الله، والمراد بالمتابعة لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح والدين الحسن، ولا بد من هذا الأمر في كل شيء، ومن ذلك الرباط والهجرة والجهاد لا بد فيها من نية صالحة ومتابعة صادقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع الرباط والجهاد والهجرة على غير هذا فإنه ليس بعمل صالح. فإذا جاهد المجاهد ونيته مدخولة يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء فليس في سبيل الله، وإذا قاتل على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلوات الله وسلامه عليه في الجهاد ومعاملة المقاتلين والمقاتلين وترتيب أحكام الجهاد وأحوال الجند وحشد العساكر فإنه يخرج من طلب الجهاد في سبيل الله إلى جهاد آخر لا يمت بصلة إلى الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ليس موكولا إلى الأهواء والآراء وميل النفوس وحثالات الأذهان، وإنما يرد إلى اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا أحكام الجهاد بيانا تاما في غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن العلماء الذين بيّنوا أحكام الجهاد المستنبطة من الأحوال النبوية في الغزوات والسرايا ابن القيم في زاد المعاد، فإنه أفاض في هذا وذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الأحوال الجهادية مع غزارة العلم وكمال الإيمان وصحة التمسك بالأحاديث والآثار، فمثله ينتفع بكلامه كثيرا. ثم نبه رحمه الله تعالى أن أعظم من الحال التي تقدمت إذا كانت النية مدخولة أو الطريقة مبدلة أعظم منها أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضا كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل أو أهل الأحزاب والعصبيات، فيدعون الرباط في والجهاد في سبيل الله إلى طلب ظهور بعضهم على بعض رغبة في هذه الدنيا، ويقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، وليست هذه بأحوال المؤمنين، بل هذا من تسلط الشياطين. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وأنبه الإخوان إلى الحرص على تعبئة الاستبيان المتعلق بالبرنامج والأوراق الأخرى التي وزعها الإخوان الليلة الماضية، وإيصالها إلى المؤذن في هذه الليلة إن استطاعوا، أو غدا في الحفل الختامي إن تأخروا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.